tienes solo pertenecerla. Buena, vaya de beba. Tienes que pertenecerla. Y el vacuno, vaya de beba. Dubli, la dos dubli, jadete se te dubli. مرتي يا برا بخف سيدين عشرة مرتي يا برا بخف سيدين عشرة يمين حبست يمين حبست يمين حبست يمين حبست يمين حبست الفايدة حنينتها والنباردة في الوطرود قاريت حطيت راسي وبكيت في الوطرود قاريت حطيت راسي وبكيت تقول حوش هالوعرة هالوعرة هالوعرة لكم ويا عيني ويا عيني ويا عيني ويا عيني عيني بحمش يتغمضوا فاردو يدمر فاردو رسلتي فوكال قالت لي سيد روطار رسلتي فوكال قالت لي سيد روطار يا وجيب يا وجيب يا وجيب يا وجيب نجيب ربعة ميزان ونخرج للعيب نيشان خليتي فيا مرة عمرها يا تبرا خليتي في قرني مرة عمرها يا تبرا يا حي يا حي هيا الشبهي شبه قبيطة في الغيبية يحيى محمد الميلور يا حي رابي زاوي هيا كادير بالعليا والأسدينة يحيى ميلو تويزا مبادرو هذا ميساج فيسيا يا قطعتيني تقطع ما كبرش فيك الخير قاع مراتي يا مرة بالخف سيدين عشرة مراتي يا مرة بالخف سيدين عشرة يا وهي يا وهي هي متقات رقب وانا مقابلها ونضرب ابويا يا ابويا كتفت لي عدويا ابويا يا ابويا كتفت لي عدويا ايا باتشي مالك ايا الحاج هولندا يحيى فاروق لاكولوم ايا امين ايبيزا الدبدو ايا دولما وناس عنابة يا وكعبة واحدة سمير الكرفية ايا نسرو جيزي وناس بشار يا الناس نسكر على سيبها وانا ضايع بيبها يا الناس تشرب على سيبها يا القلوب ضايع بيبها ويا عيني ويا عيني ويا عيني عيني ما حبش يتغمضوا فاردو يدمر فاردو رسلتني فوكال قالت لي سيد روطار رسلتني فوكال قالت لي سيد روطار هالوعرة ناكولو هي متى ما ترقب وانا مقابلها ونضرب مراتي يا مرة بالخف سيدين عشرة مرتي يا مرة بالخف سيدين عشرة أي حسونا ماشي سنتيمير صاحبي ومبادرة راح لكولو أي طير لكوص ولا الشرفة يا ودوبلي